الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد من هذا الباب هو بيان أهمية الدعوة إلى التوحيد. فوجه إيراد هذه الترجمة لهذا الباب بعد الأبواب السابقة أنه إذا علم المرء ما سبق من الأبواب وفهمها فيجب عليه أن يدعو الناس إليها. وإمام الدعوة إلى التوحيد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت تجد كثيرا من المصلحين الذين رفع الله قدرهم في الأمة وكان لهم شأنا أنهم كانوا دعاة إلى التوحيد والسنة والرد على المخالفين وحفظ بيضة الإسلام. ومن تأمل هذا يجده واضحا جريا كحال الإمام أحمد رحمه الله وفي زمانه، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في زمانه، والشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في زمانه، وفي عصرنا الإمام الشيخ الألباني وابن باز عليهم رحمة الله وغيرهم من المصلحين. فكلهم كانوا أهل غيرة على التوحيد والسنة والدعوة إليه، فلم يكن همهم تكثير المسائل بقدر ما كان همهم نصرة الدين كما هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. والذين لا يهتمون بدعوة الناس إلى التوحيد تجدهم أحد رجلين: إما رجل عنده نقص في تحقيق التوحيد، وإما رجل عنده ضعف في الغيرة على التوحيد. فالموحد الصادق لا يمكن أن تطاوعه نفسه على إقرار الشرك أو السكوت على إنكاره، بل قد تجد بعض هؤلاء يقول: لا داعي أن تشددوا في النكير على الطائفين حول القبور والأضرحة، لأن قصدهم هو محبة الصالحين. نسأل الله أن يصلح شأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وجه الدلالة من هذه الآية هو بيان أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه أنهم كانوا دعاة إلى التوحيد. ومفهوم المخالفة من هذه الآية أن من لم يدعو إلى التوحيد فليس على طريقتهم. والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب بعد باب وجوب التوحيد على الأعياد وفضله وفضل محققيه والخوف من ضده وهو الشرك، ليجتهد الداعي إلى الله في دعوة الناس إلى التوحيد الذي هذه هي منزلته. فقوله: هذه سبيلي أدعو إلى الله، السبيل هي الطريق، والدعوة إلى الله هذا فيه إشارة إلى شرطي العبادة وهو الإخلاص. فلا يدعو الإنسان إلى نفسه ولا إلى حزب أو جماعة. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، أو تعظيم النفس والسعي إلى حظها. فوجه الشاهد من الآية قوله تعالى: أدعو إلى الله، أي أدعو إلى التوحيد. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية كما سبق شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. فأما الإخلاص ففي قوله تعالى: أدعو إلى الله، وأما المتابعة ففي قوله تعالى: على بصيرة. وفي هذه الآية التنبيه على أمر مهم، وهو أن الدعوة إلى الله تكون لله سبحانه وتعالى لا إلى النفس. فإن أكثر ما أفسد الدعوات هو الدعوة إلى النفس باسم الدعوة إلى الله. ومن علامات الدعوة إلى الله أن الداعي إذا أخطأ فإنه يقول أخطأت، لأن دين الله أمانة، فإذا أخطأ في دين الله فينبغي أن يبين ذلك ولا يسكت عنه لئلا يتهم بشيء، وهذا أمر خطير للغاية. وأعظم علامات الداعي إلى الله أنه لا يناطح الناس لأجل نفسه وإنما لأجل دين الله. فبعض الناس إذا أخطأ في دين الله سكت عنه بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، ولو أخطأت فيه فإنه يقيم الدنيا ويقعدها ويصول ويجول من أجل الدفاع عن النفس. وكثير من النزاعات التي تكون في صفوف السلفيين للأسف كثير منها يكون سببه حظ النفس والانتصار إلى نفسه وإلى جماعته أو إلى شيخه فصار السلفيون اليوم في كثير من المناطق أحزاب يتناطحون، كل متحمس لجماعته أو حزبه أو شيخه أو طريقته، وترى إذا أخطأ غيرهم شنعوا عليه، وإذا أخطأ شيخهم أو جماعتهم غضوا الطرف عنهم. وفي المقابل وجد كذلك عند السلفيين من فرطوا وتساهلوا كردة فعل للطرف الأول، ودين الله بين الجافي والغالي. فقد أخرج العسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى غلو أو إلى جفاء، ولا يبالي بأيهما ظفر. لذلك يجب على الدعاة إلى الله أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم، وأن تكون دعوتهم لله سبحانه وتعالى، وأن يدعوا الله في صلواتهم وخلواتهم وفي مواطن الإجابة وفي كل وقت، أن يجعل دعوتهم له لا لغيره. والإنسان يختبر نفسه، فقد تزل مرة بعد مرة، فيراجع نفسه ويختبرها ويحاول أن يخلصها بأن تكون داعية إلى الله تعالى لا إلى غيره سبحانه، ويتقي الإنسان ربه ولا يكن صاحب ردود أفعال في ميدان الدعوة إلى الله، بأن يكون بالأمس على كلام واليوم يكون على كلام آخر. وقد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إياكم التلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أنه بدأ بالدعوة إلى التوحيد، وهذا يدل على أهميته، بل إن غيره لا ينفع إلا به، وهذا أشد في الدلالة على أهميته. ثم قوله رحمه الله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه، ليتهيأ لمناظرة القوم الذي سيقدم عليهم وهم أهل الكتاب، ففيه الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم لكي يعرف كيف يتقي هذه الشبه، ويعرف كيف يفندها ويرد شبههم في التوحيد ونحوه. وللمصنف الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب أسماء كشف الشبهات، وفيه رد على شبه عباد القبور، وقد بين فيه طريقته العملية في الرد على هؤلاء، وكيف ينصر دين الله عز وجل بالرد الإجمالي والرد المفصل. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: إلى أن يوحد الله. وهذا فيه رد على بعض المعاصرين القائلين بأنه لا يوجد دليل في الدعوة إلى لفظ التوحيد، ويرد عليهم أيضا بما ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما استوى على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا محل الشاهد، وهو الدعوة إلى التوحيد، وأنه أول واجب على المكلف، فلا يطالب المشرك بشيء من الفرائض إلا بعد الإسلام. ثم قال رحمه الله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا تخصيص لصنف من أصناف الزكاة وهم الفقراء، وهذا دليل على تأكيد حقهم في الزكاة، وأن أولى من تصرف لهم مصارف الزكاة هم الفقراء دون بقية الأصناف الثمانية الأخرى. ثم قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدقون أي يخوضون. المؤلف رحمه الله أورد حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث فيه بيان أهمية الدعوة إلى التوحيد من وجهين. الوجه الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في مقدمة الكتاب بأن حق الله هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والوجه الثاني أنه ذكر فضيلة الدعوة إليه بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث قد رواه جمع من الصحابة كسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وكلها في الصحيح، وهي من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضيلة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وأكثر الصحابة الذين رويت فيهم فضائل صحيحة هو علي رضي الله عنه، كما ذكر هذا الإمام أحمد والنسائي وأبو علي النيسابوري كما عزاه إليهم الحافظ بن حجر في الفتح. وسبب كثرة الأحاديث الصحاح في فضائله رضي الله تعالى عنه أن وفاته تأخرت حتى أدرك الخوارج القادحين فيه، أفاد هذا الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله. وهنا يتنبه إلى أن ذكر الفضيلة لا يدل على الأفضلية، فذكر فضائل علي رضي الله عنه لا تدل على أنه أفضل من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أبا بكر وعمر أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. وليس الشأن أن تحب الله كما قال بعض التابعين، ولكن الشأن أن يحبك الله، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يرجو أن ينال هذا الفضل. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول ما طلبت الإمارة إلا يومئذ لتمني أن أكون هذا الرجل. وفيه فضل الدعوة إلى التوحيد، وأن هداية رجل واحد خير للإنسان من حمر النعم وهي الإبل الحمراء. وفي هذا الباب الحماسة إلى الدعوة إلى التوحيد، وهنا الإشارة إلى بعض الأمور. الأمر الأول إياك أن تغتر بالكثرة، وقد تقدم هذا معنا في مسائل أبواب السابقة. والأمر الثاني حسن النية لا يدل على حسن الطريقة، كما قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحسن النية ليس دليلا على حسن العمل، فلا بد من المتابعة مع حسن النية. ومما يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أنكر على أولئك النفر الذين كانوا يسبحون بالحصى، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. الأمر الثالث حصول النتيجة لا يدل على صحة الطريقة، وقد ضرب بعض العلماء لذلك مثلا بالسارق، فإنه يحصل مراده ولكن لا يدل ذلك على صحة طريقته في تحصيل المال. الأمر الرابع حصول النتيجة لا يدل على حسن حال المدعو وصلاحه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذه تفيد أن لا نكون عاطفيين في التعامل مع الأحداث، فقد تجد كثيرا من العوام يقولون إن جماعة التبليغ طيبين لأن الله هدى على أيديهم أناسا كثيرين، وسيأتي في المسائل بيان توضيح لهذه المسألة. الأمر الخامس فيه التفريق بين الوسائل الشرعية وغير الشرعية، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة في التفريق بين الوسائل الشرعية والوسائل المحدثة، وكما في كتابه الاقتضاء. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يكرر هذا الكلام كثيرا في أشرطته، ويبين أن وسائل الدعوة لا يقال أنها توقيفية ولا غير توقيفية، وإنما هي على التفصيل. فيقول شيخ الإسلام تيمية أي وسيلة تريد أن تحدثها فانظر إلى المقتضي لفعلها وإلى المانع، فإذا أردت أن تستحدث وسيلة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فإن كان المقتضي والدافع لفعلها موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا مانع يمنعهم فقطعا أنها بدعة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. لكن لو لم يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندنا فيجوز أن نحدث هذه الوسيلة، وذلك كجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن، فقد وجد عندهم مقتضي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان المقتضي لهذا خشية ذهاب القرآن، وهذا الأمر لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة المانع فقد يوجد عند الصحابة مانع يمنع من هذه الوسيلة، وهذا المانع ليس عندنا، كإلقاء الدروس في مكبرات الصوت وغيرها. وأيضا من هذا التقرير تعلم أن ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية بدعة، لأن المقتضي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه ولم يوجد مانع، ومع ذلك لم يفعلوه ولم يجعلوه من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يورد بعضهم إيراد ويقول إنهم أنشدوا رضي الله تعالى عنهم، وهذا كالحداء، وقد وقع من بعضهم رضي الله تعالى عنهم، فيقال أنهم أنشدوا الحداء وغيره على وجه التسلية والإباحة لا على وجه العبادة وهداية الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لو قيل لأي عالم ما حكم أن يمشي رجل بين جبلين لقال كل عالم يجوز، ولكن لو قيل ما حكم التعبد بهذا لقال كل عالم هذا بدعة لا يجوز. ومثل هذا أيضا ما يسمى بالتمثيل الإسلامي وما أشبهه، زيادة على أنه كذب، فإنه لا يجوز لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يجوز أن تكون ذنوب العباد سببا لإحداث الوسيلة. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يوشك أن يكثر المال وأن يقرأ القرآن حتى يقرأه الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول إني قرأت القرآن ولم أتبع، وما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره، فإياكم وما أحدث فإنما أحدث ضلالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. المسألة الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله أعظمها الدعوة إلى التوحيد بتدريسه والدعوة إليه. ويخطئ كثيرون عند تفريق بين دروس العلم ودعوة الفساق إلى الهداية، فيظنون أن الدعوة محصورة في دعوة الفساق إلى الهداية والطاعة، وهذا غلط، فإن تدريس العلم وبيان مسائل العلم للمتعلمين وغيرهم من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذه هي طريقة الأنبياء والرسل جميعا وأتباعهم. المسألة الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وصدق رحمه الله، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: أدعو إلى الله، وقوله: وما أنا من المشركين. وفي ظني أن أكثر الخلاف اليوم في الساحة الدعوية بين السلفيين هو لحب الرئاسة والترأس، ومع الأيام تنقلب الدعوة من كونها إلى الله سبحانه وتعالى إلى كونها إلى النفس، وهذا كثير في الناس حتى في العلم، فقد ينشر بعضنا بعض المسائل العلمية ويكون في أول أمره يريد أن ينشر هذا العلم ويبثه في الناس، ولكن بعد ذلك وبعد نشره لهذا العلم ينتقل إلى التعصب لهذا الشيء الذي نشره، لأنه هو من أتى به أو هو الذي نشره بين الناس، فانتقل من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى النفس. فينبغي أن ننتبه. ولابن تيمية رحمه الله كلام عظيم يقول: كثير من الناس يهجر ويظن أنه يهجر لله سبحانه وتعالى، والواقع أنه يهجر لنفسه، وكثير من الناس يدعو ويظن أنه يدعو إلى الله، والواقع أن الدعوة إلى النفس، فلا بد من مراجعة النفس بين الحين والآخر. وقد جاء عن سفيان رحمه الله أنه قال: آخر ما ينتزع من قلوب الصالحين هو حب الرئاسة، وهذا هو حب العلو في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهوى من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر: رأيت كثيرا من أهل العلم وطلاب العلم انقطعوا عن العلم بسبب الرئاسة وحب الجاه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم ويبعدها من قلبي وقلوبكم. المسألة الثالثة: قال رحمه الله: أن البصيرة من الفرائض. البصيرة المراد بها العلم بالدين والشريعة والعلم بحال المدعوين، ويترتب على البصيرة الحكمة، وذلك أن يدعو إلى الأهم ثم الأهم، وكل دعوة بلا علم دعوة بدعية. وإذا تبين أن العلم شرط في الدعوة إلى الله فيتضح ضلال طائفتين: الأولى الحركيون من الإخوان المسلمين والقطبيين ومن سار على نحوهم، فهؤلاء عندهم قاعدة دائما يرددونها وهي قائمة على قولهم: كن حركيا يكفيك قليل من العلم. وهذا ضلال كما تقدم، لأن فيه ترك للعلم، وأحسن أحواله أنه محرم، وأحسن أحوال هؤلاء أنهم مخلصون، والإخلاص لا يكفي، لأنه لابد معه من شرط المتابعة. ولما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدار السالكين أحوال الناس في الإخلاص والمتابعة، ذكر صنفا ضالا وهم الذين عندهم إخلاص بلا متابعة. والطائفة الثانية التبليغيون، وهؤلاء أساس دعوتهم قائمة على تزهيد في العلم والعلماء، وهي طائفة بدعية من عدة أوجه. الوجه الأول ترك إنكار المنكر، ومن المنكر الشرك، فهم لا ينكرون المنكر حتى لو كان صاحبه واقع في الشرك. الوجه الثاني التحزب على ضلالة. الوجه الثالث أنهم يدعون بلا علم ويخرجون ويسافرون للدعوة بزعمهم أنها لله عز وجل وبلا علم، وهذا الفعل بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته إلى ذلك ولا مانع يمنعه، فلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا علماء الصحابة كأبي بكر وعلي وأبي موسى وغيرهم، فمن خالف وأرسل الجهال فقد وقع في البدعة. وبعضهم قد يحتج على بدعتهم بما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه: بلغوا عني ولو آية. والجواب على هذا أن يقال إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، والمراد بهذا الحديث أي على غير الوجه البدعي، وهو خروج من لا علم عنده، وهم محمول على أنه من كان في مجلس بين قومه أو بين أصحابه وكان عنده شيء من علم فإنه يبديه. أما أن يخرج رجل يدعو إلى الله عز وجل ولا علم عنده، فهذه الطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا علماء الصحابة. نعم. ويحتجون على خروجهم أيضا بحديث ضمامة بن ثعلبة، فإنه أخذ قليل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا دلالة فيه. فذهاب ضمامة بن ثعلبة رضي الله تعالى إلى بلده المقصود فيه هو الرجوع إلى بلده، ولم يتقصد الدعوة ابتداء كحال هؤلاء، فهؤلاء خالفوا أصلا حال ضمامة واستدلوا بحديث في غير موضعه. ويترتب على خروجهم أيضا بدع أخرى، من كونهم يجعلون أياما مخصوصة ومقصودة كثلاثة أيام ثم أربعة أشهر وهكذا، وهذا التقصد لم يتقصده الشرع فيعتبر بدعة. وهناك فرق طبعا بين من يخرج إلى الدعوة إلى الله عز وجل فيضع أياما معينة لأن العمل يناسب أو أن إجازته مقتصرة على هذه الأيام، فظروف العمل والإجازة ونحوها، هذا فرق بينه وبين من يتقصد وضع أيام معينة، فالزمن عند الأول ليس مرادا بل جاء تبعا. أما عند التبليغيين فالزمن مراد، وقد يتألم السلفي حينما ينظر إلى بعض إخوانه، وقد يأتيهم بعض هؤلاء من الفرق الضالة كالتبليغيين ونحوهم ويتبجحون بدعوتهم، ثم تراه ضعيفا في الرد على شبههم، وتجد صنفا لا يوافقهم لكنه تجد عنده شيء من البرود، يقول لعل الله أن ينفع بهم، وكأن عنده شك فيما هو عليه من الحق. وأبدا لا يرضى الله سبحانه وتعالى بدعوة على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نفعت، فإن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ولكن دعوة هؤلاء لم يوافق فيها مراد الله سبحانه وتعالى والطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه. وبعضهم يعلم أنهم على خطأ وأنهم على ضلال، ولكن لا تجد عنده الغيرة على ديني ومعتقدي في الرد عليهم والإنكار عليهم. وهذا أيضا ينبغي أن يعالجه الداعي إلى الله وصاحب السنة، وأن يبين خطر هؤلاء وخطأهم في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندهم من الشبه التي يرددونها، يقولون أنتم تقولون ليس عندنا علم، فيأتي أحدهم ويقول أنا مستعد أن أناقشك في مسائل التوحيد أو الفقه أو إلى آخره، فيرد عليهم بأننا لا نتكلم على أفراد بل على الأسس التي تسير عليها الجماعة. ولما قال أحدهم للشيخ الألباني رحمه الله أن تقول يا شيخ ما عندنا علم إلى آخره، وأنا أعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من إلى، فقال الشيخ الألباني رحمه الله أحسنت، من أين تعلمتها؟ قال قرأت كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الألباني رحمه الله إذا الجماعة لم تعلمك، وإنما أنت قرأت بنفسك، وأنا لم أقل أن أفرادكم ليس عندهم علم، بل الجماعة لا تربي على العلم. وهذا مشاهد وملحوظ في كل الجماعات المعاصرة من الأخوان المسلمين والسروريين والقطبيين وتبليغ ونحو، الجماعة لا تهتم ولا تعتني بدراسة العلم وتحقيق مسائله، وقد يوجد في أفرادها من عنده شيء من العلم، لكن هذا العلم الذي عنده إنما حصله من السلفية. والقول بأن جماعة التبليغ بدعية هذا حكم على الجماعة والأفراد، إلا إذا وجد مانع عند الفرد من التبليغ، وإلا فالأصل أن يكون مبتدعا. وهناك شبهة يرددها التبليغيون، وهي قولهم إن التبليغيين العرب يختلفون عن التبليغيين الهنود. والجواب على هذه الشبهة أنهم وإن اختلفوا في أصل اعتقادهم من حيث الجملة إلا أنهم مبتدعا مثلهم من أوجه. الوجه الأول أنهم جميعا يحاربون العلم ويزاهدون في العلماء. الوجه الثاني أنهم جميعا لا ينكرون المنكر، ومن ذلك الشرك والبدعة. الوجه الثالث أن التبليغيين العرب ينتسبون إليهم ويتشبهون بهم في الاسم والمنهج، وقد ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. الوجه الرابع أن التبليغ العرب يخرجون إلى الهند ويحضرون اجتماعهم السنوي ويغضبون إذا قدح فيهم، فدل هذا على أنهم إخوانهم. وقوله البصيرة من الفرائض أي من الواجبات، فيجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يقيم به دينه، ويجب على الداعي أن يتعلم حتى يعلم ما يدعو إليه، فيكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، وكيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى. وعليه يكون طلب العلم فريضة لتبليغ دين الله تعالى. ثم قال رحمه الله الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، فنسبة الشركاء والأنداد إلى الله سبحانه وتعالى تعد مسبة، والتوحيد فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المسبة، وهذا من محاسن التوحيد. فالموحد نزه ربه عن أن يماثله أحد من خلقه فيما يختص به سبحانه وتعالى. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ووجه كون الشرك فيه مسبة لله تعالى أن فيه تسوية للمخلوق بالخالق فيما يختص به، ومن ذلك نسبة الشريك له في العبادة، ولهذا كان الشرك أظلم الظلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، وهذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى وما أنا من المشركين، أي ما أنا منهم في قليل ولا كثير، وتحقيق هذه البراءة بالبعد عن مساكنتهم، ففيها التنبيه على ما يجب على المسلم من البعد عن معايشتهم والإقامة بين ظهرانيهم، لأن الإقامة بين أظهرهم يؤدي إلى الشرك عاجلا أو آجلا، ولأن القرب منهم فيه مفاسد، منها أولا تهوين أمر الشرك في قلوب المؤمنين، الأمر الثاني ضعف الغيرة، فإن معاشرة المشركين تضعف القلب عن إنكار ما هم عليه من المنكر، وأيضا استحقاق العبد لسخط الله سبحانه وتعالى لسكوته وإقراره الشرك الذي هم عليه. نعم. المسألة السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وقوله لعلي رضي الله تعالى عنه: ثم ادعوهم إلى الإسلام. فلم يؤمروا بشيء من الأعمال قبله، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، ولو كان هناك شيء أوجب لبدأ به قبله. ومن تأمل هذه الأحاديث استشعر غربة التوحيد وقلة الناصرين له في هذا الزمان، فكثير من الدعوات التي قامت لنصرة الإسلام هي من أبعد الدعوات عن الدعوة إلى التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل. وإذا تكلموا عن التوحيد فكلامهم مجمل لا يستفيد منه السامع شيئا. نعم. المسألة الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وهذا دليل على أهميته وأنه مقدم على الصلاة. بل ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنين يدعو قومه إلى التوحيد، ولم يفرض عليهم شيء من فرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى، حتى بقية الأمور كالصلاة والزكاة لم تفرض خلال 10 سنوات. ذكر هذا ابن رجب وغيره من أهل العلم. نعم. المسألة التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مأخوذ من الرواية الثانية، لأن الرواة بادلوا بينهما، فبعض الرواة يرويه: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وهذا معنى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فعلم بهذا أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. ومن أصول الرواية جواز الرواية بالمعنى. نعم. المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، وهذا واضح، فالرجل قد يكون عنده قد يكون كبيرا في العلم ومع ذلك يجهل حقوق كلمة التوحيد، وقد وقع هذا لكثير ممن ينتسب إلى علم الكلام من علماء المسلمين، ممن قضوا شطرا كبيرا في حياتهم وهم في غفلة عن منهج السلف في الاعتقاد. وعلى سبيل المثال أبو الحسن الأشعري قضى 40 سنة من عمره وهو معتنق لمذهب الاعتزال، وأبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما استطاع، كما قاله تلميذه ابن العرب المالكي. وفخر الدين الرازي قضى دهرا من عمره وهو يقرر لطلابه توحيد الربوبية الذي آمن به كفار قريش، وغير هؤلاء كثير في كل عصر ومصر، نسأل الله السلامة والعافية. قال المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدرج، وهذا مأخوذ من كونه أمره صلى الله عليه وسلم إلى الشهادة أولا ثم الصلاة ثم الزكاة، ولم يأمره أن يدعوهم إليها جميعا دفعة واحدة، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب من أساليب التربية والدعوة، وهو التدرج في التعليم والدعوة إلى الله، وهو منهج مهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 12: البداءة بالأهم فالأهم، وهذا لكونه بدأ بالتوحيد أولا ثم ثنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة وغيرها من الشرائع. وهكذا يجب على الدعاة الصادقين أن يكون مفتاح دعوتهم الدعوة إلى التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلين، وأن تكون الدعوة إلى التوحيد دعوة مفصلة يبين فيها حقوق هذه الكلمة العظيمة ويفصل فيها دقائق الشرك. أما قول بعضهم الإسلام هو الحل هكذا دون تفصيل أو بيان لمعنى هذه العبارة، هذا لا يخالف فيه أي أحد ولا أي فرقة من فرق الضالة وغيرها، ولكن الفيصل والفارق بيننا وبينهم هو الدعوة إلى التوحيد دعوة مفصلة تطرح فيه المسائل محققة واضحة. 13: مصرف الزكاة، أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، ومصارف الزكاة 8 ومنهم الفقراء، ولكن الحديث قد نص على أهم هذه الأصناف وهم الفقراء، وهم أولى وأول من يستحق الزكاة، لأن الفقير لا يملك شيئا من كفايته، فلهذا بدأ به في الآية قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، وإلا فأهل الزكاة ثمانية أصناف في الآية. وهذا الحديث كأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أن مصرفها للفقراء، والحديث استدل به على جواز صرف الزكاة في صنف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. المسألة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فنبه صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك ليأخذ أهبته واستعداده، فأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد، لأن أهل الكتاب عندهم شيء من العلم الموروث وعندهم شبه تحتاج لبيان ورد بالحجة والبيان. نعم. المسألة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، فينهى المصدق الجابي للزكاة عن أن يأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة، بل الواجب أن يأخذ من الوسط إلا برضا المزكي، لأن في أخذ الكرائم إجحافا بحق الغني، كما أن أخذ الردي إجحاف بحق الفقير، والواجب هو العدل وهو أخذ الوسط. نعم. المسألة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، ومعناها اجعل بينك وبينها وقاية بفعل العذر وترك الظلم، واتقاؤها يكون بترك الظلم أو التوبة واستباحة المظلوم ورد المظالم. المسألة السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا كناية عن استجابة، وذلك أن دعوة المظلوم مستجابة، وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم من الظالم ولو كان كافرا، والظلم حرام وقد حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا يجوز ظلم أحد لا مسلم ولا كافر، ولا يجوز التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. المسألة الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، وهذا فيه إشارة إلى قصة خيبر، ووجه كونه من أدلة التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وقصده، ولذلك صبر على هذا البلاء. والوجه الثاني أنه لما حصل لهم يوم خيبر من الجوع وما حصل أيضا لعلي من الرمد، هذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا دفعا، فكيف بغيرهم، فلا يصرف لهم شيء من العبادة، بل ذلك حق لله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، أي لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر، قد فتح الله سبحانه وتعالى على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، أي لكونه عوفي في الحال رضي الله تعالى عنه كأن لم يكن به وجع، وليس التفل هو العلم ولكن ما نتج عنه وهو البرء من الوجع في الحال. المسألة الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، وذلك لكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالحديث فيه عدة فوائد تتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. الفائدة الأولى الرد على النواصب الذين يبغضون عليا رضي الله تعالى عنه ويسبونه، كالخوارج الذين كفروا علي رضي الله تعالى عنه بل قاتلوه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثانية القطع بإيمان علي وولايته رضي الله عنه. الفائدة الثالثة أن فتح خيبر كان على يديه رضي الله عنه. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيه رد أيضا على الجهمية الذين ينفون صفة المحبة فيقولون إن الله تعالى لا يحب ولا يحب، وكل ما جاء في النصوص فليس على ظاهره، فيؤولون المحبة من الله بالإنعام، فيقولون يحب المؤمنين، يعني أي أنه ينعم عليهم سبحانه وتعالى، ويفسرون محبة المؤمنين له بمحبة طاعته، وهذا كله باطل. والحق أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، فيحب المؤمنين والمقسطين والتوابين والمتطهرين حقيقة، ولكن ليست محبته كمحبتنا، كما أن علمه لا كعلمنا ولا سمعه كسمعنا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في منهاج السنة والنبوات. المسألة 22، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، وهذا لأنهم خاضوا في من يدفعها إليه صلى الله عليه وسلم، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر به لقوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه. المسألة 23، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. ولما قدر الله سبحانه وتعالى أنها تحصل لعلي رضي الله عنه حصلت له وهو لم يسعى إليها، بل كان مريضا رضي الله تعالى عنه، والصحابة لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفيدهم سعيهم لها حصولها. فعلى العبد في مطالبه الدينية والدنيوية أن يتوجه بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بالقدر ولا يعتمد على الأسباب، فيفعل الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. المسألة 24، الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك، أي على مهلك بتؤدة وطمأنينة، لا بطيش وعجلة، فهذا يعد خلاف الأدب. وهذا فيه أن قائد الجيش ينبغي له أن يكون رفيقا في السير على جنده ولا يشق عليهم وعلى أصحابه، وهذا من الأدب النبوي منه صلى الله عليه وسلم الذي أرشد بأصحابه رضوان الله عليهم. المسألة 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، فيجب دعوة الكافر قبل القتال إذا لم يسبق لهم دعوة، فإن سبقت لهم دعوة كانت دعوتهم قبل القتال مستحبة، ويجوز قتالهم حينئذ وأن يفاجأوا على غرة، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. المسألة 26، قال أنه مشروع لمن دعوا، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي حيث أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجلوا عنها. المسألة 27، الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم، وهذا الحديث فيه فوائد، منها الدعوة بالحكمة وهي وضع الأشياء في موضعها، وأيضا من الحكمة في الدعوة الإخبار بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لأن هذا مما يرغب في الإسلام، وكثير من الكفار يمنعهم من الدخول في الإسلام جهلهم به، فإذا قيض لهم من يعلمهم حقيقة الإسلام وما يشتمل عليه من المحاسن أقبلوا على الإسلام ودخلوا فيه. المسألة 28، المعرفة بحق الله في الإسلام، وذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وحق الله في الإسلام فعل الواجبات وترك المنكرات والمنهيات، فالتوحيد هو حق الله على عباده، ولكن في الإسلام حقوق لله وحقوق لعباده، وكلها ترجع إلى حق الله سبحانه وتعالى، فأداء حقوق العباد هو مما أمر الله به، فآية الحقوق العشرة التي سبقت مثلا في الباب الأول ذكر الله فيها الإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى اليتامى والجيران وابن السبيل لغير ذلك من الحقوق، وهذه كلها حق لله لأنه أمر بها سبحانه وتعالى. المسألة 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، وهذا فيه دلالة على عظم ثواب ذلك، فكيف بمن هدى الله على يديه خلق كثير؟ وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي من أنفس الأموال عند العرب، ولا ريب أن هذا الفضل في هداية الكافر للإسلام كما دل عليه الحديث. المسألة 30، الحلف على الفتيا، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، إلى آخر الحديث. فيجوز الحلف في جواب السؤال عن حكم من الأحكام الشرعية، وذلك إذا أراد المفتي أن يؤكد الفتوى وعنده جزم بالجواب، وقد دل عليه أيضا قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وأيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد قال ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الواقعين: وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في أكثر من 80 موضعا، وهي موجودة في الصحاح والمسانيد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب وكل ما سيأتي من الأبواب هي تفسير لهذا الباب. وكلمة التوحيد مبنية على أمرين: نفي وإثبات. فكل ما سيذكر المؤلف من أدلة في هذا الباب هي في بيان النفي والإثبات. وسبقا أخذنا أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فكلمة التوحيد قائمة على أساسين: الكفر بكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. والذي يريد أن يذكره المصنف في هذا الباب العظيم هو ذكر الأدلة التي فيها هذا المعنى، وهو نفي العبادة عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومما تميزت بدعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله أنها تمت ببيان أفراد التوحيد وأفراد الشرك، بخلاف غيرها من الدعوات المعاصرة فإنها دعوات إجمالية نظرية، لذا يقع كثير من أتباعها في الشرك لجهلهم بحقيقة التوحيد الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وهذه الآية النفي فيها في الآية التي قبلها، والإثبات في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله. فهذه الآية فيها نفي وإثبات، ولكن لا يتبين إلا بالآية التي قبلها كما ذكر الشيخ سليمان. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا هذا نفي، وقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه هذا متضمن للإثبات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي ترجى رحمته ويخاف عذابه هو الذي يملك كشف الضر سبحانه. ومناسبة هذه الآية ما ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أناسا من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن فاستمر الإنس على عبادتهم. فهذه الآية في عبادة الصالحين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرد على البكري وفي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: وهذه الآية قاعدة في الرد على كل من عبد الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وهذه الآية متضمنة أيضا للنفي والإثبات، فقوله إنني براء هذا نفي، وقوله إلا الذي فطرني هذا إثبات. فهذه الآية جامعة بين النفي والإثبات، بين نفي العبادة لكل أحد إلا الله، فهي تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي هذه الآية فائدة مهمة، وهو أنه لا يكفي السلف ترك الشرك والتمسك بالتوحيد في نفسه، بل لا بد من الولاء والبراء على ذلك، فيبغض الشرك ويبغض أهله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذا تبرؤ من الشرك وأهله. ومما تعبدون من دون الله، قال الشيخ حمد بن عتيق وغيره من أئمة الدعوة: فتبرأ من المعبودات وأهلها، أي من الشرك وأهله، وهذا يقال في البدعة وغيرها. ثم قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الشاهد من هذه الآية بإكمالها، وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ففيها نفي وإثبات، فوجد دلالة في إكمالها. ثم قال رحمه الله: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية أيضا متضمنة للنفي والإثبات، ومعناها معنوي وليس لفظي. فالذم للذين يتخذون أندادا من دون الله، وهذا هو النفي، والمدح الذين آمنوا به سبحانه وتعالى، فهذا هو الإثبات، كما أشار إلى هذا المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة. وهذه الآية من الأدلة الدالة على أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وذلك أن الند هو المثيل والنظير والشبيه المساوي. قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذه الآية الشاهد منها في إكمالها، وهي: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وطاعة العلماء والأمراء في ذلك على وجهين: إن أطاعوهم معتقدين حل الحرام وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، وأما إن أطاعوهم لا عن اعتقاد وإنما عن هوى وشهوة فهذا محرم، كما أفاد هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. ثم قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في هذه الآية من الأدلة الدلالة على أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وذلك أن الند هو المثيل والنظير والشبيه المساوي. وقد دلت الآية أيضا على أن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بأصل المحبة، وأن التشريك في المحبة من قواعد التوحيد، وهذا التشريك منه ما ينافي أصل التوحيد ومنه ما ينافي كماله، وسيأتي الكلام عليه في باب مفصل لوحده وهو الباب 30. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. والمراد بالصحيح هنا صحيح مسلم رحمه الله. وقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، النفي والإثبات فيه في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا تأكيد للنفي. أفاد هذا الحديث أن المال والدم لا يحرمان إلا إذا كان الكفر بما يعبد من دون الله على وجه الجزم، أما الذي لم يكفر أو شك أو الذي توقف فإنه لا يحرم ماله ولا دمه. ويتعلق بهذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله هو الرجوع إلى موقف كفار قريش منها، فهم رفضوا أن يقولوها لعلمهم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فمعناها قطعا راجع إلى توحيد الألوهية. المسألة الثانية أن كلمة التوحيد لها ركنان: الأول النفي، والثاني الإثبات. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يفعل ذلك فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. المسألة الثالثة أن كلمة التوحيد لا تنفع بمجرد اللفظ، ولو نفعت بمجرد اللفظ لكان المنافقون مؤمنين والمنافقون كفار، ومن زعم أن اللفظ كاف في النجاة في الآخرة فقد كفر، لأنه قد كذب القرآن، فالقرآن كفر المنافقين. نعم. وقد قيل لوهب منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا أتيت بأسنانه فتح لك وإلا لم يفتح. وشروط لا إله إلا الله بينتها الأدلة، ومنها أولا العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانيا الإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثالثا اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيته ورأى هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رابعا المحبة، وخامسا الخوف إلى آخره. والعامة في حاجة شديدة لمعرفة شروط لا إله إلا الله ومعرفة معناها، فينبغي على الدعاة إلى التوحيد أن يبينوا هذا الناس وأن يدعوهم وأن يفصلوا في هذه المسائل حتى تنشرح قلوب الناس لدعوة التوحيد فيقبلوا عليها ويحصل الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وكذلك الأمن التام في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب القادمة كلها شرح وتفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي ما بين تحذير من وسائل الشرك أو الشرك الأصغر أو ما يناقض كمال التوحيد المستحب. ثم رحمه الله ختم بباب في تعظيم الله ليزداد قيام الموحد بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، ومنها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فدل هذا على صلاحهم، ولما أخبر أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله دل هذا على أنهم لا يقدرون على ما طلب منهم، ومن طلب من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله قد أشرك الشرك الأكبر. ثم قال المصنف: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمعه يتلوها فقال: لسنا نعبدهم إلى آخره، كما سيأتي في باب من أطاع العلماء والأمراء. وقد سبق أن طاعتهم إن كانت على وجه أنهم يستبحون لهم المحرم ويحرمون عليهم الحلال، فإن اعتقدوا ذلك كان شركا أكبر، وإن لم يعتقدوا ذلك وإنما كان عن شهوة ومعصية وهوى فهذا فعل محرم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. واشتملت هذه الآية على النفي الذي هو قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، وعلى الإثبات الذي هو: إلا الذي فطرني، فصار فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ففي أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وفي آخرها يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. وهذه الآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا بين الله وبين أندادهم في هذه المحبة، فمن أحب معبوده أعظم من محبة الله، أو أحب معبوده مطلقا ولو لم يحب الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم شركا ممن أحب معبوده دون ذلك وإن كان مشركا. وهذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الحديث. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. وتأمل أخي الكريم إلى نفاسة ما سيذكره المؤلف رحمه الله هنا، قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. أولا، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، فلا ينفع مجرد التلفظ بها. ثانيا، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. ثالثا، ولا الإقرار بذلك، وحتى لو أقر بذلك فإنه لا يكفي. رابعا، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل حتى ولو كان لا يعبد إلا الله لا يكفي. خامسا، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فلازم أن يعتقد بطلان جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. فلم يكتفي رحمه الله كما بين ذلك، لم يكتفي في الحديث بالتلفظ بلا إله إلا الله، ولا معرفة معناها مع لفظها، ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده حتى يضيف لذلك الكفر بما يعبد من دون الله، وهو الكفر بالطاغوت وبغضه وتركه والبراءة منه ومعرفة بطلانه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وللشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على هذا الحديث كلام حسن، ذكره في كتابه مصباح الظلام لمن أراد الاستزادة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.